السلام عليكم. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع سورة براءة، سورة التوبة، ومع الآية السابعة وقفنا في المرة السابقة. هذه الآية وهذه السورة التي حوت جملة عظيمة من الأحكام، وبينت وغربلت هؤلاء الصف الذين كم نافقوا وكم داهنوا وكم يعني أوقعوا الخبالة في الصف المسلم. لذلك من أشهر أسماء هذه السورة أنها السورة الفاضحة التي فضحت رؤوس النفاق، وكثيرا ما تذكر هذه السورة قوله تعالى: وإن منهم وإن منهم وإن منهم، يعني صفت القوم تصفية وغربلتهم غربلة كثيرة وكبيرة. قال تبارك تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. الله عز وجل يبين أن له حكم عظيمة في التبرؤ من المشركين، وأنه أمهلهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف أينما فوقف. كيف يكون للمشركين عهد، أي كيف يكون لهم الأمان ويتركون هكذا وهم صدوا عن سبيل الله وكفروا بالله وآذوا رسوله وكذبوا كلامه واتهموه بالسحر وبالجنون؟ إلا الذين، وهذا استثناء، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، أي الأصل العام أن هؤلاء لا عهد لهم ولا أمان لهم، وإنما يخص من ذلك ما وقع في يوم الحديبية. قصة الحديبية قصة معلومة يعرفها الجميع. قصة الحديبية لما أهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، فعلمت قريش فأعلنت أنها سوف تصده عن البيت، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تم الهدنة بين المسلمين وبين المشركين في يوم الحديبية، أن يكون بينهم عدم مقاتلة، وكان مكان كما سيأتي. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي ما ضبط قريش وما حفظ هذا العهد وهي لم تحفظه كما سيأتي، فاستقيموا لهم. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ على هذه الهدنة بينه وبين قريش امتثالا لأمره عز وجل، إلى أن حدث أن قريش هي التي نقضت هذا العهد لما حاربت خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8 من الهجرة، وكان الفتح العظيم فتح مكة، وسطر هذا الفتح في سورة عظيمة، سورة الفتح، في سورة عظيمة في سورة النصر. فالله عز وجل يبين أن الأصل هو الحفاظ على ما تم من عهود مع المشركين، لأن المسلم لا يخون ولا ينقض عهدا ولا يبرأ ذمة إلا إذا كان الطرف الآخر هو الذي يخون. لذلك تم فتح مكة، ومكنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومكن الله نبيه من نواصي قريش، وكان الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق يوم الفتح من أسلم منهم. وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. هذا يدل على أهمية القوة، أن تكون قويا. فالحق يحتاج إلى قوة تنصره، الحق يحتاج إلى قوة تنصره. فمن السنوات المعدودات أذاق قريش المسلمين سوء العذاب، تعذيبا وترهيبا وتنكيلا وفتنة في دينهم. وبعدها بسنوات يعود النبي صلى الله عليه وسلم بكامل قوته، وهنا يقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. ألم تكون من سنوات تفعل وتفعل وتفعل؟ الآن أخ كريم وابن أخ كريم، لما؟ لأنه عاد إليهم قويا صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فكانت له الغلبة والجولة والدولة والصولة. وهكذا دوما القوة هي موازين قوة دوما بين الحق وبين الباطل، موازين قوة تعلمك متى تخاطر ومتى تمسك، متى تقدم ومتى تحجم. فالإحجام الإقدام يحسنه كل أحد، ولكن قد يكون في هذا الإقدام عواقب وخيمة. الإقدام يحسنه كل أحد، طيب، ولكن قد يكون هذا الإقدام عواقب وخيمة أنت لا تتخيلها. فالإنسان لابد أن يكون ناظرا للمصالح والمفاسد. في العهد المكي ما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهاجم قريشا، لأنه يعلم أنها إن فعل مثل ذلك فلن تبقي ولا تذر. وقال لحذيفة وغيره: لا تزعرهم، لا تزعرهم علينا، للنظر إلى المصالح والمفاسد، لأن القائد لابد أن يعلم أنه مسؤول عمن وراءه. طيب، لذلك الحكمة لابد أن تدار بها الأمور في مثل هذه المواطن. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، لما كانت بفضل الله تبارك وتعالى النصر العظيم وكانت الغلبة للمسلمين، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم من يعني أسرهم من قريش وسموا الطلقاء. وفي حديث ضعيف: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الحديث ضعيف، ولكن صارت الكلمة يعني شائعة، وهي كلمة الطلقاء، وهم الذين يعني عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، حتى لما قال له أحد أصحابه: اليوم يوم الملحمة. قال: بل اليوم يوم المرحمة. بعد أن تم فتح مكة، من الناس من أسلم ومنهم من استمر على كفره. فمن استمر على كفره وفر من النبي صلى الله عليه وسلم، بعث عليه بالأمان وأن يسير في الأرض 4 أشهر، منهم عكرمة وصفوان ابن أمية. ثم أسلم بعد ذلك عكرمة وأسلم صفوان رضي الله عن الجميع. ثم قال تبارك وتعالى: كيف، هذه متعلقة بما قبلها، كيف يكون المشركين عهد إلى آخر، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الله جل يقول محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبرؤ من أفعالهم، مبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد عند المسلمين، لأنهم كفروا وخانوا ونقضوا، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال ابن عباس: الإل القرابة، والذمة أي العهد. هكذا حال المشركين، قوم فجرة خونة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهد لهم ولا أمان لهم، لا يعرفون مواثيق دولية ولا يعرفون حقوق إنسان، بل إذا تمكنوا عاثوا في الأرض فسادا وذاقوا الناس سوء العذاب. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. الله يخبر عن حالهم أنهم أعرضوا عن آيات الله، وجعلوا مكان ذلك الانشغال بأمور الدنيا التي لا تفيد شيئا. أعرضوا عن آيات الله وجعلوا مكان ذلك الانشغال بأمور الدنيا الخسيسة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فصدوا عن سبيله، أي أنهم ما اكتفوا بالضلال الذي هم فيه، بل قاموا يفتنون الناس عن دينهم ويصدون عن سبيل الله. وينفقون أنفسهم وأنفاسهم وأموالهم في الصد عن سبيل الله. إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. المعنى أي إن فعلوا وإن فعلوا. وهذا من عظيم ما أنت قارئ في كتاب الله، مهما يعني على ما فعلوه من جرائم، ولكن الآيات تدعوهم إلى التوبة ولا تيأسهم من رحمة الله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، سورة البروج. رغم ما فعلوا من فتنة بالمؤمنين والمؤمنات ثم يدعون إلى التوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. في هذه في مواطن كثيرة. وهنا يقول فإن تابوا، أي عن شركهم، عن فعلهم بالمؤمنين، عن تعذيبهم للمؤمنين، عن صدهم عن سبيل الله، ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة. إن تابوا لئلا يؤسهم الرحمة، بل يدعوهم إلى أن يتوبوا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. سبحان الملك، يعني المشرك وإن فعل وإن فعل وإن فعل وكنت تبغضه لفعله ولكفره، فإن أسلم صار أخا لك في الدين، صار أخا لك في الدين، وصار معصوم الدم. فإخوانكم، فعلق أخوة الدين على التوبة من الشرك، وعلى إقام الصلاة، وعلى إيتاء الزكاة. دوما الزكاة تقرن بالصلاة. لذلك أبو بكر الصديق لما عزم على قتال مانع الزكاة كان يعني يقول دوما، يقول لأقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة. الصلاة حق الله والزكاة حق المال. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لعلهم ينتهون. والمعنى أنهم إن نكثوا أيمانهم، إن نكثوا عهودهم ومواثيقهم التي عاهدوا فيها المسلمين وطعنوا في دينكم، أي عابوا الدين وانتقصوا الدين، فقاتلوا أئمة الكفر. هذا أمر من أهمية لما كان. من أمن العقاب أساء الأدب. ما تجرأ المنافقون والكافرون على الطعن في الدين إلا لأنهم يعلمون أن هذا الدين للأسف صار كالكلأ المباح، لهذه الكلاب التي تعوي ليل نهار طعنا في الدين وتكذيبا وتشكيكا في أصول وأمور هي معلومة من الدين بالضرورة. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. ومن هنا هذه أحد الأدلة على قول العلماء بقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو طعن في الدين أو شكك فيه. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. قال القرطبي استدل العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل على وجوب قتل كل من طعن في الدين. قال والطعن في الدين أي ينسب إليه ما ليس. طبعا الطعن في الدين أشمل من ذلك. فإن شكك في أصوله، إن شكك في كلام الله، إن أنكر معلومة من الدين بالضرورة، إن استهزأ، إن سخر أو استخف أو استهزأ. قال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل. لهذا قال فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لعلهم ينتهون. والمعنى يعني قد يقول القائل قاتلوهم أو اقتلوهم لعلهم ينتهون. إذا قتل كيف ينتهي؟ المراد إذا قتل بعضهم انتهى الآخرون. لعلهم ينتهون أي إذا قتل منهم من سب أو طعن أو سخر أو فإذا قتل أحدهم كان هذا ردعا للآخرين، كان هذا ردعا للآخرين. لذلك من أعظم المقاصد الشرعية للحدود في هذا في دين الإسلام أنه إذا أقيم الحد على زيد كان رضعا لغيره، من أمن العقاب أساء الأدب. قال قتادة: أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. هذا قول قتادة في تفسير الآية: فقاتلوا أئمة الكفر. لكن هذا بعيد، لما؟ لأن هذه سورة، سورة براءة، نزلت وقرأت على الناس، وكان ذلك بعد فتح مكة، وهي آخر ما نزل من القرآن كما ذكرنا. فيحتمل أن يكون المراد بأئمة الكفر كل من أقدم على نكر ونقض العهود والطعن في الدين كائنا من كان. وقد روي من طريق عون عن مصعب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مر برجل من الخوارج، فقال له هذا الرجل الخارجي، قال عنه: هذا من أئمة الكفر. متخيلين كيف لهؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة؟ رجل خارجي يمر عليه صاحب الجليل سعد بن أبي وقاص، يقول له هذا الخارجي، يقول لسعد ويقول عنه: هذا من أئمة الكفر، من هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. الشاهد من ذلك، هذا هو اعتقاد الخوارج في الصحابة، يرونهم أئمة الكفر، يكفرونهم ويسبونهم ويستحلون أموالهم وأعراضهم. قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. كما ذكرنا أن الطاعن في الدين لابد أن يقابل بالردع والعقاب حفاظا على حياض الدين، فإن هذا الدين يحمى بالبنان والسنان. لذلك كم تسمع من أقوال هي من الزندقة بمكان، طعنا في الدين وسخرية بالدين واستهزاء بالدين وتشكيكا في أصول الدين. قوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذا فيه حض على قتال المشركين الذين نكثوا وعاهدوا وخانوا وشككوا، كما قال عجل: وإذا مكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وقال: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وقال: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. دوما دوما سنة أهل الباطل استعمال القوى المفرطة لإخراج أهل الحق. لما نتبع كده في القرآن كلمة الإخراج: أخرجوهم، أخرجوا أهل الروم، أخرجوهم من قريتكم، لا لا لا. دوما كلمة الإخراج. وقال الذين كفروا رسلنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. دوما استعمال القوة المفرطة ضد أهل الحق، لأن أهل الباطل لا حجة لهم ولا بيان ولا قوة على مناظرة الحق، فيلجؤون إلى استعمال القوة لأن ألسنتهم عاجزة عن مجابات وعن مواجهة الحق، فيلجؤون إلى دحضه وإخراجه بالقوة. قال: إن اتخذت إلها غيري أجعلنك من المسجونين. كان موسى عليه السلام يقيم الحجة على فرعون: ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب. ما استطاع فرعون أن يجابي وأن يساري الحجة بالحجة، فلجأ لاستعمال القوة، وهذا دوما ديدا الظالمين، يعجزون عن استعمال الحق وإقامة الحجة فيلجؤون إلى استعمال القوة. فهم بدؤوكم أول مرة، المراد به ما فعلته قريش لما نقضت عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا، قريش قاتلت مع بني بكر، قاتلوا خزاعة، وخزاعة كانت من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا بمثابة نقض العهد من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان فتح مكة. أتخشونهم؟ الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، أي لا تخشوهم. فأهل الباطل مهما أوتوا من قوة ومن عدد ومن عدد، فالله هو القوي المتين، هو الحق أن يخشى. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم. ذلك بنقول دوما إن أحد أسباب عدم ذكر التسمية في أول براءة مثل هذه الآيات التي فيها قاتلوهم، الأمر بالقتال، الأمر بإرهاب أهل الباطل، قاتلوهم يعذبهم الله لأجلهم ويغزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. أي إن فعلتم ذلك وإن قاتلتموهم فالله يعذبهم بأيديكم ويحل بهم الخزي وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله بل أن ولا بعد في بلاء من وقت أن خرج إلى الدنيا إلى أن يرحل. وهذا تراه كثيرا في القرآن، الإخبار والتذكير بأن الدنيا دار اختبار. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ما كان الله ليظلم المؤمنين حتى على أنتم حتى ما أنت على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. دوما ذكر والتذكير بهذا المعنى، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أي أن الله تبارك وتعالى يخبر أنه من شأن المشركين تراهم يبغضون آيات الله ويبغضون مساجد الله، فهم ليس من شأنهم أن يعمروا ويعمروا مساجد الله إذ هم في الكفر ليل نهار. فليس الأمثال هؤلاء أن يعمروا بيوت الله بالذكر والقرآن والعمل الصالح، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أحد أهم علامات الإيمان تعمير المساجد. هناك حديث ضعيف، إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا ضعيف ولكنه صح عن الحسن البصري. إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا المعنى طبعا تؤيده الآيات، لكن لم يصح بذلك حديث مرفوع، وإنما دلت هذه الآية على أن الإيمان له علامات. الإيمان ليس بالتمني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، الإيمان له علامات، منها أن يكون قلب المرء معلقا بالمسجد. وفي حديث السبعة الذين هم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمسجد يخرج منه وهو على عهد ووعد أن يعود مرة، يخرج ببدنه والقلب معلق. ومن جميل الكلام أنه قال وقلبه فجعل المضرع القلب، ليس مجرد أن يذهب البدن هكذا، بل القلب معلق بالمسجد، وإن خرج البدن ولكن القلب دوما ينتظر الصلاة بعد الصلاة. وفي الحديث عمار المساجد هم أهل الله، يعني إذا كان المرء إذا زار ضيف، إذا كان ضيفا عند شخص فالشخص يكرمه لأنه ذهب إلى بيته، فكيف أنت إذا ذهبت إلى بيت الله قال عبد الرزاق وقد روى عن عمرو بن ميمون الأودي قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون إن المساجد بيوت الله في الأرض، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها، حق على الله، حق تفضل وإكرام وإنعام من الله أن يكرم من زاره. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. دوما معظم كل جل الآيات في القرآن تأتي لفظة الإقامة، أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة، أقيموا الصلاة. لم تأتي لفظة أداء الصلاة ولا فعل الصلاة، إنما الإقامة، إقامة الصلاة لها علامات، أن يكون الصلاة في أول وقتها، أن يكون في جماعة، أن تكون بخشوع، أن تكون بزينة كاملة. هذه مجموعة أمور تجعل المرء حقا مقيما للصلاة، ولم يخش إلا الله، أقام الصلاة ولم يخش إلا الله. هذه تسمى الخشية التعبدية، بمعنى أن الإنسان قد يخشى من أمور أخرى، هذا يسمى خوف جبلي. الإنسان إذا كان مثلا بيخشى من الظلام، بيخشى مثلا من أي شيء ما، ده لا يقدح في الخشية التعبدية. هنا لم يخشى إلا الله أي الخشية التعبدية، وإنما نقول ذلك لما؟ لأن للأسف هناك من الأمور الشركية التي تراها عند بعض الناس، وهذه تسمى خشية شركية، حينما يخشى من الولي مثلا أن يصيبه بأذى، أو من الجن، أو من ملك ما، هذه خشية شركية. أما المؤمن الموحد فلا يخشى إلا الله، فهذا لا يقدح أنه قد يخاف من بعض الأمور دي. يخشى رجل يخشى من كلب، من ظلام، هذا لا شيء فيه، هذا لا يقدح في توحيده ولا عقيدته، بل ده أمر جبلي قد يقع لأي أحد، مسألة الخوف. وليس هذا كما ذكرنا قادحا، يعني مثلا لما نذكر مثلا قصة موسى عليه السلام، أكثر الصفات في قصة موسى في القرآن عند التتبع نجد أن أكثر صفتين عند موسى ذكرتا صفة الغضب وصفة الخوف. لما تتبع كده كان موسى عليه السلام عنده الحدة في مسألة الغضب في حديث الملك الموت لما جاءه ودخل عليه موسى عليه السلام فقع عينه، في قصة غضب موسى على هارون لما أخذ بناصيته يجره إليه، غضب موسى لما ألقى الألواح. طيب، وأيضا أكثر الصفات التي ذكرت لموسى الخوف، خرج منها خائفا يترقب، خرج منها لما خبتكم. طيب، أيضا خوفه لما خرج إلى مدين، خوفه لما رأى العصا تحولت إلى حية، إلى غير ذلك. فشاهد من ذلك أن قوله تعالى ولم يخشى إلا الله، هذه الخشية التعبدية، ولا يمنع الإنسان قد يخشى أشياء أخرى، لكن هذه لا تدخل في ذلك، وهذا يسمى خوف جبلي يقع في أي شخص. أما الخشية التعبدية فلا تكون إلا لله، فإن المشركين كانوا يخشون أصنامهم وأوثانهم ويخشونها ويرجونها، وللأسف هذا صار عند بعض ممن يعني يخاف من الأولياء والأضرحة، وهذه من الخشية الشركية عياذا بالله. أما المؤمن فلا يخشى إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى في القرآن حق. الله لما ذكر عمار المساجد الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلا الله، الله بشرهم فعسى، وعسى في القرآن لا تكون إلا حقا، كقوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، فعسى لا تكون إلا حقا. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وده فيه لفتة مهمة، أن تعمير المساجد أحد أهم أسباب الهداية. تعمير المساجد أحد أهم أسباب الهداية. فالإنسان كما يتوجه إلى عمله طلبا للرزق، رزق الأبدان، فالتوجه إلى المساجد أحد أهم أسباب رزقكم. من أراد هداية وثباتا على الهداية وثباتا على الاهتداء والطاعة، أحد أهم أسباب الهداية تعمير المساجد. فبالذهاب إلى العمل رزق الأبدان، والذهاب إلى المسجد رزق القلوب. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالهداية رزق، لا تأتي بالجلوس في البيت، بل كما نسعى إلى رزق الدنيا علينا أن نسعى إلى رزق الآخرة. كما ذكرنا المساجد بيوت الله تبارك وتعالى، فيها الهداية، وتعميرها أحد أهم أسباب الهداية. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله عز وجل يخبر عن أفعالهم التي كانت قبل الإسلام. كان منهم من يعني خصص وقته وعمله لسقاية الحجاج في موسم الحج، وكانوا يعظمون هذا الأمر جدا، ولكن هذا في الشرك لا يغني عنهم شيئا. قال الضحاك: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا في يوم بدر يعيرونهم بالشرك، فقال العباس: أما والله قد كنا نعمر ونعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج، فنزلت الآية. والمعنى في يوم بدر أسر، في يوم بدر أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه جملة من المشركين قبل أن يسلم العباس. فالمسلمون لما رأوا ذلك يعني كانوا يقولون: أنتم ما زلتم على الشرك ونقضتم من التوحيد. فقال العباس: إن كنا نفعل كذا وكذا، يعني تفخر مسألة سقاية الحجاج وخدمة الكعبة، فنزلت الآية. والمعنى أن أنكم تسوون بين هذه الأفعال وبين الإيمان بالله، والمعنى أن الإنسان حال شركه لا ينفعه شيء. المشرك ولو سقى جميع أهل الأرض، ولو أطعم وسقى وفعل وفعل، ما دام على الشرك لا ينفعه شيء. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فكل عمل صالح يفعله مشرك يجازى به في الدنيا، كل عمل صالح من إطعام، من سقاية، من أعمال صالحة، كل عمل صالح يفعله مشرك يجازى به في الدنيا، يعطى مالا، يعطى عافية، حتى إذا غفر ربه لم يكن له أي حسنة. رأى مسلم عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أصفي الحاج. يعني بيقول رجل أن أهم شيء أن أنا أصفي الحجيج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته. فنزلت الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كمن آمن بالله. والمعنى أن الإيمان بالله لا يعادله شيء. لا شك أن الإيمان مع العمل الصالح نور على نور، ولكن قضية مهمة جدا للأسف البعض قد يتصور أن الإنسان أهم شيء أن يخدم الآخرين أيا كانت، كان مسلما كان غير مسلم. هذا فهم مغلوط. فالتوحيد لا يعدله شيء، والإيمان لا يعدله شيء. والمشرك مهما فعل من أعمال صالحة قد تنفعه في الدنيا، أما في الآخرة فلا. لما؟ لأنه تعدى على جنب الله، لأنه سب الله، أشرك بالله. إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فكل عمل صالح من خدمة، من بر، من إطعام، فعله المشرك في الدنيا وجاز به في الدنيا، من عافية، من مال، من رزق، من يهون عليه سكرات الموت مثلا، حتى إذا وصى ربه مات ولا حسن فلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الله جل يأمر المؤمنين أن يتبرأوا من المشركين ولو كانوا آباءهم. طبعا في أول الإسلام كان ما من مسلم إلا وله يعني أب مشرك أو أخ أو زوجة أو أم، كان الأمر فيه صعوبة شديدة. الإنسان يرى أباه كافرا ومع ذلك ينزل الشرع ليحسم القضية ويضع المباينة بين الصف المسلم وبين الصف المشرك، وينهى عن الموالاة وعن النصرة، ويجعل ذلك من عظائم الأمور. لذا قال الله متوعدا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، أي فهذا أمر منافي لأصل الإيمان، مودات وموالاة المشركين ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والمعنى أن الأمر ليس له علاقة بالقرابة، الأمر مسألة دين، الأمر مسألة دين، لا مجاملة لا محاباة. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم أي الولاية والنصرة والتعزير، لذلك أنه يفرق بين الولاية وبين البر. الشرع لم يحرم الإحسان إلى غير المسلمين إن لم يكونوا يعني أهل حرب، فأهل الذمة يواليهم أهل الذمة، نقصد إليهم معهم البر والإحسان. طيب أما الولاية موالاة أعداء الله فهذا من كبائر الأمور، موالاتهم نصرتهم تأييدهم هذا مناف لأصل الإيمان. عندنا في قصة حاطب لما جاء الخبر أنه أرسل رسالة يعلم قريشا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. الإسلام أقره على أصل الكلمة، ولكن أخبره أن هذا من أهل بدر وأن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. الشاهد من ذلك أن القرآن أثبت ونفى، جوز وحرم. جوز البر إلى غير المسلمين إن لم يكونوا أهل حرب، الإحسان إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وأموالهم محفوظة ودماؤهم محفوظة، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ثم قال إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروا أن تولوهم، وما يتولوهم فأولئك هم الظالمون. يتولوهم أي كما ذكرنا يكونوا في صفهم، ينصرهم وينصر ملتهم ونهجهم. لذلك قاعدة العلماء مهمة، قاعدة مهمة، الولاية في الأديان والبر في الأبدان. الولاية طيب في الأديان والبر في الأبدان، والمعنى أن الولاية إنما تكون لأهل الدين خاص. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فأولئك حزب الله. الشاهد من ذلك أن الولاية إنما تكون لأهل الدين، والبر أي البر إلى غير المسلم هذا البر يكون كما ذكرنا ليس محرما، أن نبرهم أن نقسط إليهم لما يكونوا أهل حرب. حديث أسماء لما قالت صلى الله عليه وسلم إن أمي أتت وكانت راغمة هي مصرة على الشرك، فقال بري أمك يا أسماء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم أموال وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله. هذا أيضا نوع وعيد وتهديد لكل من قدم موالاة المشركين وحب المشركين على الله وعلى رسوله، فتربصوا حتى يأتي الله. عند البخاري وأحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فقال عمر: فأنت الآن والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كامل الإيمان. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يتوعدهم على تقديم الدنيا على الجهاد في سبيل الله، يقدموا أموالهم، راحتهم، أبدانهم، أنفسهم، يقدموا ذلك على الجهاد في سبيل الله. فهذا فيه الوعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالذرة وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا إلى دينكم. وفي حديث أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، جمع طريق، قعد له بطريق الإسلام، قال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك. فعصاه الإنسان فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال: أتهاجر وترى أرضك وسمائك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، قال: تجاهد فتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك، أي آمن بالله حقا وجاهد وهاجر لله عز وجل، قال: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. نقف عند قصة حنين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا والله أعلى، وأعلم رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا. اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وصلى الله على النبي.